إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. مستمعينا الأعزاء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، جهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه، جهت الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية لحد أدنى يتراوح بين 1,000 إلى 1,200 جنيه شهريا. والتفاصيل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، يعني اكيد التفاصيل مع حضرتك يا فندم. طبعا هي اجراءات مهمه جدا وجايه في توقيت مهم. الحقيقه يعني الرئيس وجه برفع الحد الادنى للاجور 50% يبقى 6000 جنيه، ودي تقريبا رابع او خامس مره يتم الرفع فيها من ايام كورونا يمكن او قبل كورونا، لانه الحد الادنى للاجور عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تقريبا 750 جنيه، وكان يعني في مطالب كتيرة برفعه، اترفع عدة مرات لحد ما وصل ل 6000 جنيه. كمان الحقيقة القرارات تضمنت علاوة 10% من الأجر و 15% من الأجر الوظيفي و 15 من الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لحد أدنى 150 جنيه، وبتكلفة حوالي 11 مليار جنيه. في حوافز كمان 500 جنيه للدرجة السادسة، بيزيد ب 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه. 6 مليارات جنيه لتعيين 120,000 من أعضاء المهن الطبية والمعلمين، دكاترة وتمريض ومدرسين ومعاونة وغيره. 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات. 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعات، تقريبا من 325 لحد 475. 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء هيئات التدريس ومعاونينهم بالجامعات والمعاهد. 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض من 250 ل 300 جنيه بدل مخاطر، وزيادة تقترب من 100% بدل السهر والمدي. 15% في المعاشات، 13 مليون مواطن هيستفيدوا منها، تكلفة 74 مليار جنيه. 15% المعاشات تكافل وكرامة، 5.5 مليار جنيه كده، 55% يعني من قيمة تكافل وكرامة. 41 مليار جنيه المعاشات تكافل وكرامة في العام المالي الجديد. الإعفاء الضريبة رفع من 45,000 ل 60,000، وده برضو رابع مرة يترفع الإعفاء الضريبي. احنا كنا بادئين ب 10,000، النهاردة وصلنا ل 60,000. الحقيقة انه يعني هذا الرفع جاء في وقت مهم، والرئيس كمان وجه بانه الحكومه تبذل اقصى جهد، شايفين الحقيقه جهد الداخليه وجهد التموين في مراقبه الاسعار، لانه مهم دايما الناس بتربط بين الرافع وبين ارتفاعات اسعار. في ناس بتستغل الازمه اغنياء الحرب، ودول يجب التعامل معهم بحسم. والحقيقه الحملات اللي شفناها باخفاء سلع واحتكارات وغيره اثرت بشكل كبير في تخفيض هذه الاسعار، مع ثبات طبعا سعر الجنيه امام الدولار وتراجع السوق السوداء بشكل كبير. ده جزء مهم قوي هيساهم في انه المطالب الجديده او الشراء الجديد هيبقى ارخص، فالاسعار تبدا تستقر مع مدخل شهر رمضان. طبعا الحزمه كمان بتتضمن سيد الدرجه السادسه والدرجه الرابعه، يعني في الموظفين النهارده العدد الاكبر، عدد كبير جدا من الاسر، بنتكلم في 65 مليار جنيه يعني الحد الأدنى للأجور وغيره، بنتكلم على أسر يصل إلى تقريبا 20 مليون أسرة، يعني تقريبا نص المصريين تقريبا هيستفيدوا، موظفين وغيره، مع فرض الزكاة الرقابه بشكل حاسم على الاسواق وضد الاحتكارات وتجاره العمله غير المشروعه، وده كله مهم جدا في سياق التخفيف عن الناس. يعني في تضخم عالمي وانعكاسات ازمه عالميه، شفنا جدل كتير ومناقشات، والحقيقه يعني كمان الدوله او الحكومه مصادر رفض ان نفذ فكره انه يكون ربط بين ده وبين يعني تغيير سعر الصرف. دي قرارات مرتبطه بالبنك المركزي وبالحكومه وسياسات يتم اتخاذها بشكل مستمر ما لهاش علاقه بالرفع، لكن مع السيطره على الاسعار والرقابه النهارده اللي شغاله كويس، اعتقد ان هذه العلاوات والرفع ده هيكون مفيد جدا في زياده دخل الاسره، وفي نفس الوقت الحرص على السلع الرئيسيه باسعار معقوله ومتوفره. والحكومه محدده 7 سلع هتبدا تطبقها من شهر مارس، نتكلم فيه انه الرز والمكرونه والدقيق والزيت والحاجات دي والسكر هتبقى مرتبطه باسعار حد ادنى وحد اقصى، بحيث يبقى فيها بما ان الدوله بتدعم هذه السلع تبقى موجوده بشكل باسعار ليها حد اقصى وحد ادنى، ما تديش فرصه لحد انه يتلاعب في هذه الاسواق. فمجموعه اجراءات الحياه مهمه بتشير الى انه الدوله قادره على انها تتخذ اجراءات، والرئيس كثيرا ما كان يقول وحتى الان انه بيشعر به المواطنين وانه الدوله طالما في اصلاح اقتصادي وفي سياق عام للاقتصاد وماشي بتستطيع اتخاذ اجراءات توازن الاجور والاسعار، وهذا الامر مهم لضبط الاسواق وضبط كمان حياه الناس اللي تاثرت. الرئيس دايما بيشعر بهذه الفئات، ويعني زي ما احنا قلنا دي رابع او خامس مره في اجراءات ارتفاع في الاجور بالشكل اللي يبقى مناسب، وكمان المعاشات وتكافل الكرامه وغيره. حضرتك شايف يعني وجود رادع قوي لكل التجار الجشعين مع الزيادات اللي نازله هتفرق كتير جدا مع المواطنين؟ بالتاكيد طبعا الرقابه يجب ان تكون دائمه، ومن حسن الحظ انه هذه القرارات جايه في وسط فعلا في حسم وفي حركه ونشاط كبير جدا لاجهزه الرقابه، وبصراحه كمان الحقيقه المواطنين يجب ان يتعاونوا والحكومه تتعاون معنا انه يتم تحديد خطوط ساخنه، لانه بعض الناس حتى العيش الحر، مش بنتكلم على عيش التموين، العيش الحر اللي هو الناس بتشتريه بجنيه ونص او باتنين جنيه، الناس رفعت اسعاره او بيرفعوها بالليل وبيخفضوها بالنهار، ده يجب يكون خطوط ساخنه ويتم التعامل مع هؤلاء بحسم، لانه وزاره التموين محدده وزن معين حتى للعيش الحر، لانه في ناس ممكن ما تكون ما تستفيدش بالتموين، مش لازم تخضع برضه للاحتكارات وغيره. فمع الحملات اللي موجوده وزي ما احنا بنقول حمايه المستهلك تتحرك، يبقى في خطوط ساخنه الداخليه النهارده كميات ضخمه جدا الحقيقه، واحنا دايما بنقول انه يجب محاسبه هؤلاء حساب عسير وبالقانون وبحسم وبعقوبات رادعه تخليهم يعني نموذج لاي واحد بيفكر يعمل ده. واحنا المصريين اغلبيتهم ما بيمارسوش هذا الامر، وكمان الحقيقه الناس تبقى واخده بالها من الحاله النفسيه في الاسواق والاشاعات اللي بتطلع، ده الناس بتسحب فلوسها، ده الناس بتاع، ده كلام مش مظبوط وما بيحصلش، والبنوك المصريه عمرها ما تعثرت او توقفت، وبالتالي فاحنا عندنا جهاز بنكي وجهاز مالي قوي ورقابه بنكيه قويه، البنك المركزي لما بيتخذ اجراءات بيتخذها في هذا السياق. فاحنا بنتكلم على الـ هذه القرارات جايه في وقتها، وفي نفس الوقت في رقابه رادعه موجوده النهارده، وفي حركه يعني في مطالب طول الوقت انها تستمر طول الوقت، والمواطنين يتعاونوا مع الدولة ومؤسساتها بالشكل اللي يمكن من انه هذه الرقابة تبقى مستمرة، وبالتالي يستفيد الناس الطبقة الوسطى بالذات والموظفين من هذه العلاوات وهذه الارتفاعات الحد الادنى للاجور والمعاشات وغيره، اللي النهارده بنتكلم على خامس مرة بتحصل في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت طول الوقت مطالب، النهارده الدولة بتستجيب بناء على ترمومتر وحساسيات مختلفة لهذا الأمر. صحيح، بشكر وجود حضرتك معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لك. يا رب يا رب يا رب بلدي وحبي. حبايبي والمجتمع والناس. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن زميلنا محمود شعراوي من معبر رفح. مساء الخير يا محمود. أهلا بك يا إلهام وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بك يا محمود، قول لي آخر التطورات اللي عندك النهاردة. كان في زيارة مهمة قوي لقطاع غزة. كان وصل سيدة كيت فوربس رئيسة الدولة لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، طبعا بتحفة الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ده كان من خلال بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء النهاردة. الزيارة دي كانت طبعا هي الزيارة الأولى، أول زيارة لرئيس الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكان معها الوفد المرافق ليها طبعا منذ بدء العدوان على قطاع غزة. كان في النهاردة طبعا اطلاع على الوضع، طبعا وضع مأساوي والوضع الإنساني جرار استمرار طبعا الوضع الإسرائيلي في الشهر الرابع ليه على التوالي. طبعا في تحديات كبيرة بتقف أمام الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري كمان خلال تأديتها لعملها الإنساني، طبعا بجانب طبعا بحث سبل يعني لتعزيز خدمات الجمعية الإسعافية والإغاثية والإيوائية لتخفيف معاناة المواطنين في القطاع. كان في جولة تضمنت طبعا زيارة المخيمات الإيواء التابعة طبعا للجمعية والنقط الطبية الميدانية في المناطق المختلفة في خان يونس ومستشفى القدس الميداني في مدينة رفح الفلسطينية. يعني طبعا كان في برضو زيارة تفقدية لمعبر رفح البري، وإشادة طبعا للدور المصري. أنا عايز أقول لك زميل إلهام، الدور المصري يعني غير من كافة الوضع تماما. يمكن في الرسائل الصادقة كنا بنتكلم عن 80 70 أحيانا 60 قافلة إغاثية بتعبر من خلال معبر رفح. بفضل طبعا فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الجهود المصرية أنها تصل الآن إلى 116 قافلة إغاثية أو شاحنة بتدخل من خلال معبر رفح. النهارده كان عندنا 116 قافلة عبرت من خلال معبر رفح البري. طبعا هي بتبقى عبارة عن مجموعة متنوعة من احتياجات المواطنين اللي بيتم التنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ويشوفوا احتياجاتهم. كان النهاردة في عندنا شاحنات من غاز طب، مجموعة من المساعدات الإغاثية والإنسانية طبعا، المجموعة من الأدوية النهاردة، مجموعة شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مجموعة من الشاحنات الخاصة بالمياه فقط. ويمكن تعرف ان في خط مياه مصري دخل الى مدينه رفح الفلسطينيه. نعم، غير شكل الوضع هناك. عندنا نعم ده حقيقي. كمان يعني وزاره الصحه الفلسطينيه قالت ان هم تمكنوا من تشغيل اجزاء من مستشفيات شمال غزه. هم شغالوا فعلا في شمال غزه، لكن في نقص كبير في الادوات الطبيه. وده اللي بتتحقق جهود المصريه دلوقتي من خلال الهلال الاحمر المصري انها تدفع بيه مجموعه من الادويه، لان في نقص حاد في الادويه وخاصه ادويه الامراض المزمنه من طبعا الامراض الكلى والسكر والامراض الاورام وما الى ذلك. الادويه دي محتاجينها بشده، فبتدفع بيحاول الجهود المصريه او بتحاول الجهود المصريه من خلال الهلال الاحمر المصري انها تدفع بهذه الادويه ان شاء الله. كان في كمان خطاب الرئيس السيسي من فترة وقال ان هم بيحتاجوا تقريبا في اليوم اكثر من 600 شاحنة، لان الحكومة المصرية عايزة توصل الموضوع ده اكثر من هذا بحيث ان يقدر كل محتاج في هذا الوضع انه يصل له المساعدة المطلوبة. في برضه عندنا من ضمن الاخبار ان في 161 شخص عبروا من الاراضي الفلسطينية من رفح الفلسطينية الى الاراضي المصرية من خلال معبر. في 27 مريض ومصاب،

تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني وزارة العمل حقيقة عاملة نشاط كبير يعني مشهود به، وفي مشروع مهم جدا أطلقته الوزارة اسمه مهني 2030، طبعا ده تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبيجرى حقيقي يعني تدريب مهم جدا لكل من تقدم لهذا المشروع. معنا الآن الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني يا ريت حضرتك تكلمنا عن هذا المشروع وتقول لنا إلى أي مدى الناس بيستفيدوا منه. يعني طبعا مشروع مهني 2030 هو من المشروعات المهمة جدا اللي وزارة العمل بتعتبرها مشروع هذا العام اللي هو عام 2024. طبعا من اسمه مهني 2030، يعني من ضمن أهدافه التدريب المهني وتدريب ما يقرب من مليون شاب بإذن الله على المهن التي يحتاجها سوق العمل. هذا المشروع هو تجسيد للتعاون والعلاقة بين الحكومة وبين القطاع الخاص، لأن هذا المشروع زي ما معالي وزير العمل حسن شحاتة قال إنه طبعا ده تجسيد للعلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص. احنا بنستهدف التعاون والتعاون مع 670 مركز تدريب، مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية. وزارة العمل بالفعل يعني أثبتت أنها جادة في يعني سرعة الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع، بحيث أنه حتى الآن يعني تم تسجيل 400 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية. منذ يومين تقريبا كان في لقاء طبعا عدد من المراكز الخاصة على مستوى الجمهورية اللي معالي الوزير يعني أعطاهم رخصة مؤقتة لمدة شهر لحين استكمال أوراقهم الخاصة بالتراخيص وتقنين أوضاعهم، علشان كل يعني هذه المراكز مع الوزارة تعمل في بوتقة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب والتدريب المهني، والمستهدف منه زي ما ذكرت مليون متدرب على مستوى الجمهورية. هذا المشروع يعني هو مش حاجة جديدة على الوزارة، لأن الوزارة بالفعل بتقوم يعني من ضمن المهام الخاصة بها هي تدريب الشباب وتأهيلهم على سوق العمل. الوزارة عندها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، طبعا تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتقوم بتدريب الشباب بالمجان في كافة هذه المحافظات على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل. ولكن يعني طبعا يعني طموحات الجمهورية الجديدة، يعني ال 75 مركز دول طبعا عدد قليل، المخرجات بتاع ال 75 مركز اللي هم تابعين للوزارة أيضا عدد يعني ما كانش طبعا لا يلبي طموحات الجمهورية الجديدة. ولذلك جاء مشروع مهني 2030 ليستكمل هذه المنظومة، وهي منظومة يعني الهدف منه تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص اللي هيشتغل مع الوزارة من المراكز الخاصة على مستوى الجمهورية. هيكون امتيازات كثيرة جدا بحيث اللي هم المتدربين والمدربين. احنا طبعا عندنا يعني عملية يعني استقطاب ويعني جذب المدربين انهم يقدموا في هذا المشروع. خلال ايام قليلة جدا سوف يعلن على الموقع الرسمي للوزارة كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع من حيث المهن اللي طبعا هتتوفر التدريب عليها. طبعا هذا التدريب بيكون تدريب طويل المدى، يعني ممكن يبدأ من 6 شهور إلى عام أو عام ونصف على الأكثر، وبعدها بيمنح المتدرب شهادة قياس مهارة بيستطيع، طبعا بتكون شهادة يعني معتمدة من وزارة العمل ومعتمدة من وزارة الخارجية، بحيث أنها بتؤهل الشباب على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل سواء في الداخل أو في الخارج. أستاذ عبد الوهاب، القياسات مستوى المهارة يعني مين اللي بيقوم بيها، أو مين اللي المنوط به أنه هو يقررها؟ يعني شهادات مستوى المقياس مستوى المهارة والفحص المهني وما شابه ذلك، الجهة الوحيدة المنوط بإصدارها هي وزارة العمل. ولذلك يعني كان تأكيد معالي وزير العمل حسن شحاتة من هذا المشروع أيضا هو القضاء على يعني السوق السوداء الخاصة بشهادات مزاولة المهنة، اللي بيكون الشاب يعني يعني مكتوب في البطاقة حاجة وهو ده مش تخصصه، فطبعا بيسافر إلى الخارج وبيتعرض لمشاكل كثيرة جدا. ولذلك كان الهدف أيضا من هذا المشروع هو يعني تقنين أوضاع المراكز الخاصة وإعطاء كافة الصلاحيات وكافة التسهيلات علشان تعمل مع الدولة هذا المشروع الوطني الكبير. نعم يا أستاذ عبد الوهاب، يعني في شراكة بين الوزارة وبين مؤسسة طفرة للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص المرخصة طبعا من وزارة العمل، قولينا يعني مدى الشراكة دي ووصلت لغاية فين؟ هي طبعا مؤسسة طفرة هي يعني هي من ضمن المؤسسات الخاصة اللي تتعاون مع الوزارة في هذا المشروع، يعني هي مش هي المؤسسة الوحيدة. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، احنا حتى الآن يعني تم تسجيل بيانات 400 مركز، وده طبعا إقبال غير عادي من هذه المراكز التي يعني اجتمعت يعني بالتحديد يوم الخميس الماضي في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية مع وزير العمل، وطبعا تحدثوا الى الوزير الى كافه التحديات التي كانت تواجههم، وهم الان يعني يشهدون مرونه من جانب الدوله في التعاون والتعامل من اجل التعاون. فمؤسسه طفرة ليست هي يعني هي طبعا اسمها مذكوره في الخبر ان هي يعني استشاري لهذا المشروع، ولكن هذا المشروع زي ما قلت لحضرتك بيستهدف 670 مركز ومؤسسه تدريبيه على مستوى الجمهوريه. يعني نقدر نقول ان وزاره العمل بالدور اللي هي بتقوم بيه بترسم السياسه القوميه للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشريه هذا التوقيت بالذات. يعني دي طبيعه عملها يا فندم، وعلى فكره هي كان اسمها وزاره القوى العامله واصبحت الان وزاره العمل، وهذا الاسم بيعني التعاون والتعامل مع اصحاب الاعمال والعمال بشكل متوازن. ويمكن احنا في هذه الفتره يعني في لجنه قانونيه معالي وزير العمل برئاسه بتجتمع بشكل اسبوعي تقريبا علشان مناقشه مشروع قانون العمل، ومشروع قانون العمل هو المشروع الذي سيطبق على كل من يعمل باجر في مصر، وهذا المشروع الوزاره برضه بتقف يعني موقف المحايد والموقف المتوازن بين اصحاب الاعمال والعمال اللي احنا بنسميهم طرفي العمليه الانتاجيه. الوزاره بتصادق الزمن في يعني تحقيق المزيد من هذا التوازن بين صاحب العمل والعامل، ان احنا دلوقتي بنرسخ ثقافه الحقوق والواجبات، ان كل واحد فيهم عليه حقوق وعليه واجبات، وده طبعا ان شاء الله يعني بنستهدف من هذا المشروع يعني المزيد. مشروع قانون العمل الحالي اللي هو بيناقش حاليا في اللجنه القانونيه تمهيدا لعرضه على المجلس الاعلى للحوار المجتمعي تنفيذا لتكليفات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا بنستهدف منه تحقيق المزيد من الامان الوظيفي، التشجيع على الاستثمار. ولما بتكلم عن المجلس الاعلى للحوار المجتمعي اللي هو ان شاء الله بعد اللجنه القانونيه ما تناقش مشروع قانون العمل هتعرضه عليه، وبعدها هيعرض طبعا على مجلس النواب لمناقشته واقراره. المجلس الاعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل هو نموذج يعني لثقافه الحوار الدائر حاليا في الجمهوريه الجديده بتوجيه من فخامه الرئيس. ولو حضرتك تتذكري في عيد العمال الماضي عندما وجه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الاعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ان يواصل اجتماعاته لسرعه مناقشه مشروع قانون العمل حتى يصدر مشروع قانون او حتى يصدر قانون يعني متوازن يحقق العداله الاجتماعيه. ويعني برضه بمناسبه العداله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه، مصر خرجت يعني في عام 2023 من او لم تدرج على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وده أكبر دليل أن مصر من أكبر أو من أهم الدول اللي بتحقق الحماية والرعاية الاجتماعية لمواطنيها. ويمكن ده بيتجلى النهاردة القرارات الجريئة والقوية والمهمة جدا التي قامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور وزيادة المرتبات رغم التحديات العالمية اللي بيواجهها العالم. ومعالي الوزير حسن شحاته يعني كان مجتمع بالامس مع وفد من منظمه العمل الدوليه اللي يعني كانوا بيتكلموا عن اهميه وجود تحالف عالمي يعني من اجل العداله والحمايه الاجتماعيه. ومصر طبعا شريك دولي مع كافه المنظمات في يعني تقديم تجربتها الفريده في الحمايه الاجتماعيه والرعايه، اللي هي طبعا كانت نموذج مشاهد جدا في مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي. يعني كان يعني السياسه المصريه كانت ارض خصبه، وبقول رغم التحديات يعني مش معنى كده ما فيش تحديات وفي مشاكل كتير جدا بيعاني منها العالم اجمع، ولكن مصر بتسير على خطى ثابته وثقه كبيره في يعني الوقوف بجانب مواطنيها في ظل هذه التحديات. المواطنين، هؤلاء المواطنين اللي هم بالفعل يعني أثبتوا على مدار العشر سنوات الماضية إن هم يعني رغم التحديات العالمية إن هم مساندين للدولة المصرية، ولم يرضخوا ولم ينصاعوا إلى أي محاولة من محاولات زعزعة الثقة بينهم وبين القيادة السياسية. أستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، بشكر وجود حضرتك معي فندم. بشكرك. شكرا يا فندم. شكرا لي. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. ما شبش الأمل في عيون الولاد ومصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شبش الأمل خير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير. يعني النهاردة بنحتفل بليلة الإسراء والمعراج، يعني الليلة التي يعني محى الله سبحانه وتعالى الحزن من صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا الآن دكتورة يمنى محمد أبو النصر الوعيظة بوزارة الأوقاف. مساء الخير دكتور يمنى. مساء النور حبيبتي، كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين كلهم بخير. وحضرتك طيبة، يعني نفحات يوم جميل وليلة جميلة من أيام شهر رجب، رجب الخير ورجب الرزق. يعني حضرتك من هذه، من وحي هذه الليلة، حابين نقول إيه لكل اللي بيستمع لينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا سنته، وارزقنا شفاعته، وارزقنا رؤيته في الدنيا والآخرة. ليلة الإسراء والمعراج اللي أكرم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزتين في وقت واحد وفي لحظة واحدة، علشان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تعالى لأريك قدرك في السماء. أهل الأرض مش نهاية الدنيا، ما فعلته معك قريش وما قام به أهل قريش وحصارك في شعب أبي طالب، ثم تتوالى عليك ليموت عمك وتموت زوجتك، أول مسلمة على وجه الأرض سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من آمد ما آمنت به قبل أن يعرف أنه نبي، اللي بشرته بالنبوة. وتموت هذه السيدة لينفض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مر به ويقول لقد بعثني الله برسالة، ويخرج إلى الطائف ليلاقي ما لقى في رحلة الطائف، تلك الرحلة الشديدة الصعبة اللي تطاول حتى الصبيان على النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ثم لينزل ملك الجبال ويقول له يا محمد لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين، أكبر جبلين في مكة، أطبقهم عليهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده هو ربنا قال له كده رؤوف ورحيم، وصف النبي بهذا الوصف، قال لا، لعل الله يخرج من ظهورهم من يوحده. وخرجت اهو الأمة الإسلامية وإلى الآن مسلمين. فتأتي هذه الرحلة عشان تطبطب على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عشان تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا عارف إن إحنا محتاجين نفكر نفسنا بالمعجزة دي. فكم منا مرة بضائقة، كم منا اتطبقت عليه الأرض والسماء بما ابتلي به من مصائب. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله على الله مر بما تمر به أنت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الرحلة بكل تفاصيلها اللي احنا هنتكلم عنها عشان تقول لي يا محمد اوعى تفتكر ان الدنيا هي كده، تعال أبشرك لأريك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لأعلمك بقدرك، مش انت اللي ضربت تحت الذي أهين الجسد، أما أنت يا محمد فلن تهان لا روح ولا جسد. فتأتي هذه الرحلة تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. دكتورة يومي، يعني في الرحلة كان هناك بعض المعجزات، يعني حضرتك ياريت تكلمين عنها ليستمتع كل من يسمع لينا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا رأى في كل سماء عليه الصلاة والسلام. الرحلة هنبدأها من بداية أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من رحلة الطائف وهو يشعر بالحزن لأنه مشفق على هذه الأمة. فتبدأ الرحلة وينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ملكان على هيئة رجال عشان النبي ما يتخضش وما يخافش وهو في بيت أم هاني، ويبدأوا يشقوا صدر النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجوا قلبه الشريف ويغسلوه بماء زمزم. المكان اللي حصل فيه كده اسمه الحطيم، هو جنب ماء زمزم، ياخدوا هذا بين رواية النبي عليه الصلاة والسلام يخرجوا قلبه ويغسلوه. طبعا الناس هيقولوا الكلام ده بالمنطق، لا، احنا بنتكلم عن رحلة من بدايتها إلى نهايتها. ربنا قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، بداية الآية بسبحان، انتظر أن تحكى لك قصة من واقع إن العقل البشري لا يمكنه إدراكها. يمكنه إدراكها بالإيمان، بالإيمان، نعم. ولكن بالعقل لا، بالغيب، بالإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، كلها غيبيات، نعم. هو ده الإيمان. لا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهيئ لما هو أعظم بعد ذلك، هو يعني. ده هو ربنا عايز يقوله انا هاخدك هذه الرحله لتعد. خلاص ما احنا دي السنه الكام؟ احنا في السنه ال 12 من البعثه. نعم. احنا عايزين نبدا بقى، عايزين نبدا ونهاجر ونشتغل والدعوه تنتشر. اذا كنت كده وانت بتدعو بالحسنى ولقيت ما لقيت، فما بالك لما الموضوع هيتحول الى الامر والخروج والهجره والفتوحات الاسلاميه وكل ده. يا محمد، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعد لهذه اعداد شريف، اخرج قلب النبي عليه الصلاه والسلام وغسل بماء زمزم واعيد مره اخرى الى صدره، ثم نزل جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام بالبراق. بالبراق تلك يعني هذا المخلوق اللي قاله مش قد الحصان ومش اكبر ومش اصغر من البغل، وله سرعه براق من البرق خاطفه وياخد بيها، والنبي عليه الصلاه والسلام طمأن النبي وجعله يركب البراق عشان يروح بيه فين. احنا هنتكلم عن معجزين، معجزه الاسراء، الاسراء دي السير ليلا، هيروح منين النبي عليه الصلاه والسلام؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ليه؟ عشان هربط الشريعتين، هخلي لهم عقدة. شريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم وشريعة إبراهيم المسجد الأقصى، الشريعة المحمدية بالمسجد الحرام سيدنا إبراهيم وأصل الأنبياء كلهم وأبو الأنبياء، والمسجد الأقصى اللي كل الأنبياء بعد كده من بني إسرائيل، عشان نقول في الآخر إيه؟ منبع الدين واحد وهو التوحيد. هتربط بينهم إيه؟ الصلاة. عشان كده بنقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، عشان الشرائع كلها هذا الأصل. فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ويستقر في المسجد الأقصى، يدخل ويأمره سيدنا جبريل يقول يا محمد اربط هذه حلقة الأنبياء، حلقة يربط فيها البراق، ويدخل للنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل ليصلي ركعتين، ثم يلتفت ليجد أن جميع الأنبياء خلفه واقفين، فالنبي يرجع بظهره عشان يقف في الصف، فيقدمه جبريل ويقول له يا محمد أنت إمامه. عشان كده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مثلي ومثل الأنبياء كمثل جدار اكتمل إلا موضع لبنة، أنا هذه الطوبة كانت ناقصة في الجدار. النبي عليه الصلاة والسلام هو موضع هذه اللبن. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء، ثم يأخذه جبريل. حلقة الأنبياء دي لسه موجودة في المسجد الأقصى، يا ربي حرره، يا ربي حرره ويرده إلينا. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من المسجد الأقصى ليقف معه جبريل ويعرض عليه إناءين، إناء فيه خمرة وإناء فيه لبن، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ويشرب اللبن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له سيدنا جبريل لقد اخترت الفطرة. نعم. الفطرة النقاء. ثم يبدأ رحلة الصعود اللي هي المعجزة الثانية بقى، المعراج، يعني أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم الصعود من المسجد الأقصى إلى السماء العليا، إلى سدرة المنتهى. طيب رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس بقى بالمعراج والعروج، العلماء قعدوا يوصفوا المعراج كأنه سلم. نعم. يرتقي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليبدأ جبريل يتقدم النبي في هذه الرحلة ويبدأ فيطرق السماء الدنيا أول سماء، فيستأذن ويدخل ويبشر بأن معه محمد صلى الله عليه وسلم، فيستقبله أول سماء هيقابل سيدنا آدم ويرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا آدم، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين سيدنا آدم الشهداء، وعن يسار والعياذ بالله فئة تعذب. ثم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية ليقابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، ويبدأ في الرحلة مكملين إلى السماء الثالثة ليقابل سيدنا يوسف. كل سماء يفتح جبريل ويستأذن ويدخل ويرحب الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك السماء الرابعة ليقابل سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، يقابله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السماء الخامسة يقابل سيدنا هارون، ثم في السماء السادسة يقابل سيدنا موسى، ويبكي موسى وهو يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوه لماذا تبكي يا موسى، الأنبياء والملائكة لماذا تبكي يا موسى؟ قال هذا محمد أمته في الجنة أكثر من أمتي. ثم يصعد إلى السماء السابعة ويقابل سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى في كل سنة كان بيقابل نبي من الأنبياء ويلقي عليه السلام ويصعد يكمل طبعا بقيادة جبريل إلى أن وصل إلى موضع. فقال له سيدنا جبريل: خلاص أنا الرحلة لغاية هنا ووقفت. يا محمد هذا مقامك، يعني في هذه الرحلة تقدم جبريل في السماوات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. قال له: محمد أنت تستطيع أن تمر، أنا إن مررت احترقت. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى ثم إلى جنة المأوى. النبي وهو في هذا المكان يدور الحديث بينه وبين الله. احنا بنتكلم عن غيب، بنتكلم عن غيب، فما نقدرش نفسره. أمرنا بالإيمان به، وإنكاره والعياذ بالله كفر ده غيب. ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين أخبرنا أنه كلم الله سبحانه وتعالى ورفعه الله إلى هذه المنزلة، وكان الحديث: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ليرد النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تأتي ليكمل الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على. يعني التشهد اللي احنا بنقوله ده حضرتك اتقال في السماء، في سدرة المنتهى، اتقال في جنة المأوى. نعم. طب ما احنا لسه قايلين النبي صلى تحت، صلى ايه؟ صلى صلاة ابراهيم اللي كانت ركعتين، انما الصلاة كما هتفرض الان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امتي الى ان تقوم الساعة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه مش في الارض حضرتك، في السماء، في سدرة المنتهى. نعم. وبدون حجاب ومش بوحي، جبريل ملوش دعوة بيها، خلاص جبريل ما دخلش معاه، خلاص معاي. خلاص ده منزلتك يا محمد ومن بعدها منزلة أمتك. إذا إيه؟ إذا تمسكوا بما افترضته عليهم، اللي هي إيه حضرتك؟ الصلاة، الصلاة والأعمال الصالحة وكل ما الصلاة. يدخل الجنة. فيبدأ الحديث وتبدأ الصلاة ليقر الله سبحانه وتعالى لأمة محمد 50 صلاة. ينزل النبي فرحان، هقابل يعني هنقابل ربنا 50 مرة في اليوم والليلة، ليصل إلى موسى فيقول له: اذهب فاسأل ربك التخفيف. ما سيدنا موسى عانى ما عناه مع بني إسرائيل. نعم. اذهب فاسأل فإنهم لن يطيقوا. يا محمد ما تعتكش الحنية في الأول، لن يطيقوا لن يطيقوا لن يطيقوا، إلى أن تخفف إلى 5 صلوات بثواب 50 صلاة. ثم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة العظيمة ليعود مرة أخرى إلى المسجد الحرام. يعني الرحلة دي كلها كانت لتفرض الصلاة، ليقابل الأنبياء، ليعرف قدره عند الله. مش بكى وفي طائف قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجحمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء قوي. أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وأنا أقول برضه يا دكتورة لكل من يمر بضائقة، هذا الدعاء يعني مهم جدا، يعني ده يحفظ كده عن ظهر قلب. طبعا يحفظ عن ظهر قلب هذا الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لأمته كنز. طبعا هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي أوحى الله سبحانه وتعالى للنبي بهذا الدعاء حتى يكون بالنسبة لنا إحنا قائد ودليل. دكتور يا ريت نقول الدعاء مرة تانية، يعني حاضر حبيبتي، حتى حاضر. يعني الناس تسمعه وتكون في قلبها الدعاء قبل ما يكون على لسانها. يعني طبعا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه له السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء كنوز حقيقي. كنوز الله سبحانه وتعالى بيقول إلجأ إلى الله من الضعف، ضعف قوتي، ما مش عارف أعمل حاجة، قلة حيلاتي، يا رب لا يسلي ملجأ منك إلا إليك. من كان مع الله من عليه، أبدا يعني أبدا، لا أحد لا أحد. هواني على الناس، كم حد تعشمتي فيه وخلبيكي. نعم. هواني على الناس، أنت رب المستضعفين يا رب. ده أنت قلت أنا طبيب المريض وأنا العين، مش قال له ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالله سبحانه وتعالى هذا هو الله، الله جل جلاله. فينزل النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي بقى الحكمة، واحد شاف كل الكلام ده وبشر وهو نبي، لينزل ليعيش مرة تانية في قريش، لا ده مش كده، ليبلغ هذه المعجزة ويحكي عنها. وطبعا كلام لا يصدق، إذا ما صدقوهوش في الوحي العادي هيصدقوه في أمر السماء والأرض. ورحلة الإسراء دي إن هم يروحوا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كانت الجمال بتاخد فيها 3 شهور. ويبدأوا يناقشوه ويحاوروه ويقولوا خلاص جاء بما يثبت كذبه، لدرجة إن في ناس تخيلي أمنت بمحمد وخرجت من الإيمان بعد أن قصة النبي قصة الإسراء والمعراج بحكم بشريتها. لكن ده دي رحلة رحلة ربانية يعني. وخدي بالك أصل الثبات ده بتاع ربنا. آه طبعا، اللهم ثبتنا على دينك. سيدنا أبو بكر، مش النبي اللي يحكي له القصة ده، يقابل أحد من الكفار ويقول له تعال أسمع ما يقوله صاحبك، فقد صبى خلاص ده كده دماغه فلتت ما عادش فيه. فيسمع منه سيدنا أبو بكر، يعني سيدنا أبو بكر بيسمع القصة من واحد كافر، فيقول له أو قد قال محمد قال كده، فقد صدق، فقد أوقب صديقا. عشان كده النبي قال عنه إيه، كل حد في الدعوة وفي الدين كان له يدا علينا كافأناه إلا أبو بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله سبحانه. سيدنا أبو بكر الصاحب والغار والقصة، ده الإيمان. الإيمان يعني لما بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقول نبي، طب حبيبتي إيه حجتنا ونحن نتكلم عن الصديق؟ كانش عنده وحي، ولكن الله سبحانه وتعالى يكفي أنه يعني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام وهو الصديق، هو النبي عليه الصلاة والسلام. سئل النبي من أحب الناس إليك، فلما سألوه فقال عائشة، قالوا من الرجال؟ قال أباه. يتكلم عن سيدنا أبو بكر وعن عائشة، يعني كأن معزة عائشة من معزة أبوها. فهو ده الصاحب والصديق. شوفي يعني ما سمعش من النبي، لا ده سمع من واحد يستهزأ بالقصة فآمن. في ناس حضرت وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن الدين. ما هنا بقى يعني هنا الثبات ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده يعني هو ده. من هو أراد له الخير فثبته، ومن أراد به غير ذلك ف عارفة بالضبط زي إيه؟ زي الناس التي تكابد وتكافح علشان لما تيجي تحضرها لحظة الوفاة تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش في ساعات نسمع إن في ناس معرفتش تقولها؟ من أعمالهم يقول لك. عشان كده ده تاريخ طويل. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه هذه الجوهرة، الصلاة اللي فرضت و و و وقلك بقى فيها ما قيل في الصلاة، نقول من هنا كلام كتير. يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوه، طب انت شفت ايه دليل نصدقك على ايه؟ فيقص لهم ان في قافلة وحيتقدمها ناقة، والناقة دي شكلها كذا، وتصل مكة بعد 3 أيام تقريبا. وفعلا يبقى كده. يقولوا له اوصف المسجد الأقصى، النبي ما راحش المسجد الأقصى اللي في الرحلة دي. وكان تخيلي انت بقى الذهول في الموقف اللي هو فيه، راكب كائن عمره ما شافه وقطع هذه المسافة كلها في ثواني وصل بالأنبياء، يعني حاجة تذهب العقل لا يحتملها عقل بشري. ما هو هي بقى مش بالعقل البشري ولا بالجسم البشري، هي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وينزل جبريل رافع للنبي عليه الصلاة والسلام على يديه المسجد الأقصى ليصفه النبي بشكله وبمنظره. فبقول لك كل الرحلة معجزات. نعم. ثم يأتي القصة وتأتي الإسراء والمعراج بكل ما فيها، وبإنها حادثة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى أنزلها، مش بس علشان يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يثبتنا. نعم. مش بس عن الخير فيها، يعني ربنا قال لنريه من آياتنا، ما حدش هيشوف المنظر ده إلا محمد صلى الله كان عليه ربنا وسلم. قادر أن يقول عليه الصلاة والسلام، قادر يقول لنريهم من آياتنا، لا من آياتنا الكبرى. آياتنا الكبرى في المشاهد الجنة والنار. بس كل ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مش لينا، مش مطلوب مننا إن إحنا نقول شفناها علشان نقول إن هي حدثت. صحيح. ثم تأتي الجوهرة اللي نزل بيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الصلاة، ويبدأ بقى رحلة إن سيدنا جبريل يقعد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقت الفجر من كام لكام، والظهر من كام لكام، والعصر من كام لكام، وكيفية الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. فربنا سبحانه وتعالى يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذا حزنه أمر قال له يا بلال أرحنا بها، ريح قلوبنا بالصلاة. فكان الصحابة ينتظروا من الوقت إلى الوقت علشان يقيموا الصلاة لترتاح وتهدأ نفوسهم. فهي دي الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر. قال لك كل ده في الصلاة. الصلاة عبارة عن إيه؟ تسبيح، تحميد، ذكر لله سبحانه وتعالى. سبحانه. اللي بدأت بالمسجد الحرام واختتمت بالمسجد الأقصى عشان يبقى في ربط ما بين الشرائع كلها، عشان ما حدش يجي يقول لا ده ما جاء به فلان، لا خلاص ده هو ربنا سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. صحيح. فتكون هذه الرحلة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بها ليثبت بها الأمة، ولتبدأ من بعدها خلاص كده يا محمد هتدخل على ما هو أعظم وما هو أقوى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يريك عجائب قدرته في انتشار هذا الدين. خذي بالك النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو ما حصدش من الثمار غير القلوب اللي أمنت، يعني الفتوحات الإسلامية ما حدثتش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما احنا احبابه، يعني احنا احبابه ولم نراه، احنا احبابه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يعني الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يبقاش في ربع ساعة او نص ساعة او ايام او سنين، يعني الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام ممتد في قلوبنا وفي اعمارنا ان شاء الله. يعني كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة يمنى محمد ابو النص الوعيزة بوزارة الاوقاف. سعيد بيكي جدا وانا بكلم مع حضرتك وبتحاور معاكي. شكرا لك. يا رب يكرمك. يعني أوصي نفسي وإياكم بالذكر في هذه الليلة، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بإرجاع الأمر إلى الله. يا رب يا رب يا من يعني أذقت النبي عليه الصلاة والسلام برد العفو، اللهم فرج عنا الكروب. يا رب هب لنا إيمانا يورثنا أمانا، يا رب آمنا في أوطاننا، يا رب آمنا في أوطاننا. آمين. آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم آمين يا فندم، اللهم آمين. شكرا لك دكتورة يمنى محمد أبو النص، أشكرك. محمد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. سعدنا بكم كثيرا إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد السملوطي، كل عام وأنتم بخير. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.